بالعلم بل بالأدب من هال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، حياكم الله أيها الكرام إخوتي وأخواتي مشتركي أكاديمية أصول العلمية، أهلا ومرحبا بكم وطبتم وطابت أيامكم بالخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يفتح علينا فتوح العارفين برحمته. وأقول أيها الكرام، لقد انتهينا من المجلس الأول من مجالس دروس شرح الفقه الشافعي من متن سفينة النجاة فيما يجب على العبد لمولاه للشيخ الفاضل سالم ابن سمير الحضرمي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا من الكلام عن علامات البلوغ وشروط إجزاء الحجر في الاستنجاء، ونحن الآن نبدأ مجلسنا الثاني. وكما هي العادة، المجلس الواحد يقسم إلى أكثر من مقطع حتى يسهل على السامع والمشاهد أن يشاهده بصورة ميسرة، نسأل الله التيسير علينا جميعا. نشرع في الكلام عن فروض الوضوء. والمؤلف رحمه الله تعالى عقد فصلا للكلام عن فروض الوضوء، ثم فصلا للكلام عن النية ومسائلها، ثم فصلا للكلام عن أحكام المياه، باعتبار أن المياه هي أداة للوضوء والغسل وإزالة النجاسة. ثم عقد فصلا للكلام عن موجبات الغسل وفصلا في فروض الغسل، ثم رجع مرة أخرى للكلام عن شروط الوضوء ثم نواقض الوضوء. نشرع مستعينين بالله عز وجل في قراءة ما ذكره المؤلف في متنه المختصر المبارك. قال رحمه الله تعالى: فصل في فروض الوضوء. فروض الوضوء ستة: الأول النية، الثاني غسل الوجه، الثالث غسل اليدين مع المرفقين، الرابع مسح شيء من الرأس، الخامس غسل الرجلين مع الكعبين، السادس الترتيب. فروض الوضوء: الوضوء عبادة عظيمة من العبادات التي حث عليها الشرع الحنيف، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه توضأ وضوءا تاما ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وقال صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه: أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني رأيت دفا عليك بين يدي في الجنة. فأخبر بلال رضي الله عنه أنه ما أحدث إلا توضأ، وما توضأ إلا صلى ركعتين. وبين صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا توضأ فغسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه مع الماء ومع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه مع الماء ومع آخر قطر الماء. فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه مع الماء ومع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه مع الماء ومع آخر قطر الماء. فيشرع العبد في الصلاة وقد غفر له من الذنوب، فتكون صلاته زيادة في الحسنات والدرجات. نسأل الله الكريم من فضله. وحري بالمسلم أن يعتني بمعرفة الوضوء من فرائض وسنن ونواقض ومكروهات، فحتى هذا حتى يتم وضوءه ويكون وضوءا مباركا كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والمؤلف عقد هذا الفصل للكلام عن فروض الوضوء، والفروض هنا جمع فرض، والفرض هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام بحيث يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب. والفرض والواجب بمعنى واحد عند الشافعية والجمهور، كلاهما بنفس المعنى. وفروض الوضوء هنا المراد بها أركان الوضوء. فما المراد بالأركان؟ أيضا الركن أمر به الشارع على وجه الإلزام هو نفس المعنى، لكن الفارق هنا أن نقول أن الركن ما يلزم من عدمه العدم، يعني ما يلزم من عدم وجوده عدم صحة العبادة. ففروض الوضوء هذه معناها أنها لو انتفى واحد منها من الوضوء لا يصح الوضوء، بل لو أن ركنا من هذه الأركان وفرضا من هذه الفرائض لم يتم على الوجه المأمور لم يصح الوضوء. فلو أن إنسانا لم يغسل وجهه كاملا لا يصح وضوء. لو غسل نصف الوجه أكثر الوجه وبقي أماكن لم يصل إليها الماء لا يصح وضوء. لو بقي مكان من اليد المأمور بغسلها ولو مكان قليل لم يصله الماء لا يصح وضوء. فيلزم من عدم وجود الفرض أو الركن عدم صحة الوضوء، وهكذا في كل شيء سيأتي من فرائض وأركان الصلاة وغيره. طيب، المؤلف ذكر 6 أشياء. الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك في آية عظيمة في سورة المائدة، وهي الآية 6. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهنا أمر الله عز وجل بغسل أربعة أعضاء: الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. والنية وهي أول الأركان مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فعندنا النية جاء فيها الحديث المشهور، وعندنا الأعضاء الأربعة جاء فيها الآية الكريمة، والترتيب إنما وجب بالآية أيضا، وذلك أن الله عز وجل رتب أعضاء الوضوء، فبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين. ولاحظ أن الله عز وجل عطف وجعل ممسوحا بين مغسولات، فالآن الرأس تمسح والرجل تغسل، فلم يقل الله سبحانه: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا رؤوسكم، لم يقل هذا، وإنما قال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ثم قال: وامسحوا برؤوسكم، ثم رجع فقال: وأرجلكم، يعني واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. وإدخال الممسوح بين المغسولات هذا يدل على أن المراد منه فائدة، هناك فائدة مهمة أدت لذلك. هذه الفائدة إرادة الترتيب، أن يكون الوضوء مرتبا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأوا بما بدأ الله به. قال هذا في الحج في الصفا والمروة، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الشاهد بكل اختصار، هناك فرائض وأركان للوضوء لا بد من وجودها ولا بد أن تتحقق، وهناك سنن ومستحبات. هذه السنن والمستحبات إن لم توجد الوضوء صحيح طالما أدينا الفرائض، فإن وجدت فإن الإنسان يساب عليها ويؤجر عليها. أما الفروض، قال الأول النية، والنية سيأتي في الفصل الذي يلي ذلك شيء عنها. والمراد أن ينوي الإنسان في أول وضوئه، فالنية لا بد أن تكون مع أول جزء من الوجه. الوجه هو أول جزء واجب في الفروض، هو أول جزء واجب في الوضوء. فالإنسان حين يتوضأ لا بد أن يقرن النية بأول غسل الوجه وعليه. فابتداء الوضوء سيبدأ الإنسان ببعض المستحبات من بسملة وغسل الكفين واستعمال السواك والمضمضة والاستنشاق. هنا من أول ما يبدأ ينوي، يستحضر النية، لكنه لا بد أن يستحضرها مرة أخرى وجوبا عند غسل الوجه، عند غسل أول جزء من الوجه لا بد أن تكون النية مقترنة لأول غسل الوجه. ثم إن عزبت بعد ذلك، يعني الإنسان بعدما بدأ يغسل وجهه لم يعد يستحضر النية، هو لم يقطعها لكن لم يعد يستحضرها، صار يفكر في أشياء أخرى وأكمل وضوءه، فوضوءه هنا صحيح. أما لو أنه بدأ الوضوء ثم جاء عند غسل أول جزء من وجهه فلم تكن النية حاضرة وغسل وجهه ويديه ثم تذكر النية، عندئذ يجب أن يرجع مرة أخرى إلى غسل الوجه حتى يغسله ونيته حاضرة وهو ذاكر له. النية، سيأتي مسائل في النية الآن. الفرض الثاني والركن الثاني غسل الوجه، وغسل الوجه المراد بالوجه المأمور بغسله من أول منابت شعر الرأس غالبا، يعني من أعلى الجبهة إلى أسفل الذقن، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، يبقى طولا من أعلى الجبهة وهو منابت شعر الرأس غالبا إلى أسفل الذقن، وعرضا من الأذن إلى الأذن، هذا الواجب غسله من الوجه كله. أما الرقبة فلا يجب غسلها، وأما الأذنين فلا يجب غسلها، وأما شعر الرأس فهذا سيأتي في مسح فلا يدخل في الوجه. طيب، أنا قلت الآن أن الفرض أو الركن الذي يجب غسله، الجزء من البدن الذي يجب غسله، يجب أن يعمم بالماء بحيث لا يترك فيه شيء لا يصل إليه الماء. وأقول أيضا الوضوء ليس مسحا وإنما هو إسالة، لابد من إسالة الماء على الجزء المغسول. أما لو أن إنسان كانت يده مبللة فجعل يمسح بها هكذا بالماء هكذا، هذا ليس الوضوء، هذا مسح. طيب، قال العلماء هذا بالنسبة للوجه. طب هناك شعور في الوجه، الحاجبان، الأهداب، الشارب، العذاران، السبلان، العنفقة، اللحية، ما حكم هذه الشعور في الوجه؟ نقول هذه الشعور إما اللحية وإما باقي شعور الوجه التي ذكرتها وغيره، إما اللحية وإما باقي شعور الوجه. أما باقي شعور الوجه فهذه يجب غسلها ظاهرا وباطنا، يعني يجب أن تغسل هذا الشعر وهذا الشارب وغيره، يجب أن تغسله ظاهره وباطنه بحيث توصل الماء إلى البشرة التي تحت الشعر. هذا ما يتعلق بالحاجبان، بالشارب، بالأهداب، بالعذاران إلى غير ذلك. هذه الشعور في الوجه يجب غسله. طيب، وأما اللحية فيفرق بين الخفيفة والكثيفة. وأما اللحية فيفرق بين الخفيفة والكثيفة. غير اللحية من شعور الوجه يجب غسلها ظاهرا وباطنا سواء كانت خفيفة أو كثيفة. يعني لو افترضنا أن الشارب كان كثيفا، بعض الناس يطيل شعر شاربه جدا، الشنب يطيل جدا، نقول له يجب أن تغسل هذا الشارب ظاهرا وباطنا وتوصل الماء. الحاجبان كذلك. لماذا؟ أولا لأن الأصل في هذه الشعور غير اللحية الأصل أنها خفيفة ليست كثيفة، ولا عبرة بالأعم والأكثر، ولا عبرة بالنادر. وبالنسبة للشارب الذي يربي شاربه ويجعله كثيفا وطويلا بهذه الصورة خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه مأمور بأخذ شاربه كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يأخذ من شاربه. يبقى هذا هو الذي أساء، فينبغي علي أن يخفف شاربه حتى إذا غسل وجهه وأوصل الماء إلى البشرة. أما بالنسبة للحية فاللحية مأمور بإطلاقها كما جاء في أحاديث كثيرة جدا في الأمر بإعفاء اللحية، والغالب أن اللحية شعر كثيف، هذا الغالب. فعندئذ العلماء قالوا يفرق بين الخفيف والكثيف. أما اللحية الخفيفة وضابطها هي التي يرى البشرة من تحتها في مجلس التخاطب، يعني إذا كنا في مجلس نتكلم معا، فالذي يجلس في المجلس يرى البشرة من تحت لحيته مثلا، فهذه تسمى لحية خفيفة. فعندئذ يجب غسل شعر اللحية ظاهرا وباطنا لتوصل الماء إلى البشرة، لأن هذا أمر ليس عسيرا لأنها لحية خفيفة. وأما الكثيفة فكلحيتي هذه، هي التي لا ترى البشرة من تحتها في مجلس التخاطب، وعندئذ الواجب غسل ظاهر اللحية، ظاهر شعر اللحية فقط، ولا يجب إدخال الماء داخل اللحية وإيصاله إلى البشرة لعسر ذلك، وإنما يستحب التخليل فقط كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الركن الثالث غسل اليدين مع المرفقين. قال الله سبحانه: وأيديكم إلى المرافق، يعني مع المرافق. فأن تغسل اليدين من أطراف الأصابع، من عند الأظافر، هذه تبدأ من هنا إلى المرفق، يعني مع المرفق، لابد أن تدير الماء وتغسل المرفق معك، هذا الواجب. قال العلماء: ويغسل ما على اليد من بشرة، من جلد ومن شعر، لو هناك شعر حتى لو كثيف يجب أن توصل الماء إلى الجلد والبشرة في يدك. قال العلماء: وكذلك الأظافر. قالوا: ولو كان على جلده أو تحت أظافره شيء يمنع من وصول الماء يجب إزالته، يعني لو كانت المرأة تضع شيئا من طلاء الأظافر، من طلاء الأظافر الذي يمنع وصول الماء، فهذه يجب أن تزيله حتى توصل الماء إلى الأظافر. لو كان الإنسان على يده شيء من دهان أو شيء شمعي يحدث حائلا وعازلا بين الماء وبين البشرة يجب إزالته. أما لو كان هذا الذي على الجلد شيء كالحناء، لون كالحناء، ولا يحدث حائلا ولا عازلا، فلا بأس، لأنه لن يمنع وصول الماء. قال الرابع: مسح شيء من الرأس، أي الواجب أن تمسح جزءا من الرأس، بعض الرأس، هذا الواجب. وأنا الآن أتكلم عن الأركان، عن الفروض، فليس معنى أني أقول مسح بعض الرأس أو شيء من الرأس أنني أقول لا تمسح الكل، يستحب مسح الرأس كله، لكن ما هو الواجب؟ الذي إن قصر عنه الإنسان لا يصح وضوءه أن تمسح بعض الرأس، لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. قالوا الباء هنا تفيد التبعيض، وهي مسألة خلافية بين الفقهاء، هل الواجب مسح بعض الرأس أم الواجب مسح كل الرأس؟ ومذهب الشافعية وجماعة من الفقهاء أن الواجب مسح بعض الرأس، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه مسح على الناصية والعمامة فلم يمسح كل الرأس، والمسألة كما قلت خلافية. طيب، ما هو القدر المجزئ من مسح بعض الرأس؟ هل الربع؟ هل النصف؟ هل أقل؟ هل أكثر؟ الشافعية قالوا أقله مسح بعض الرأس ولو بعض شعرة، يعني لو شعرة من الرأس مسحت جزءا منها أجزأتك، المهم أن تكون من أصل الرأس الأعلى هذه. أما إن كانت هذه الشعرة أو هذا الشعر شعر نازل عن الرأس، شعر نازل عن الرأس من الأمام أو من الخلف أو من الجانبين، فمسحت بعضه هذا النازل لا يجزئك، إنما يجزئك الذي عند الرأس هذا فقط، سواء مسح بيده مباشرة أو مسح بحائل، يعني لبس شيئا أو أخذ خرقة ومسح بها، المهم أن يوصل ماء إلى رأسه. الخامس، غسل الرجلين مع الكعبين. غسل الرجلين كما قال تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، يعني مع الكعبين، فتعمم الرجلين بالماء. طيب، ما هما الكعبان؟ الكعبان هم الكعبان هما العظمان الناتئان، الناتئان في أسفل الساق. طيب، أنا أريد فقط أن أبين، أنا جالس الآن، لو افترضنا، طبعا أنا خائب يعني في قضية الرسم، في هنا يا جماعة في أسفل الساق عظمتان ناتئتان، هذان هما الكعبان، هذان هما الكعبان الذي ضغطت عليه هذا، تمام. أما هذا الذي تدوس عليه، الذي تدوس عليه في أسفل القدم هنا، هذا يسمى عقب وهذا يسمى كعب. بعض الناس يقول عن العقب كعب، لا، ليس كعبا، العقب هذا الذي تدوس عليه، هذا يسمى عقب، أما الكعب هو العظمان الناتئان في أسفل الساق. فهذا الذي إذن يجب عليك أن تغسل قدمك هكذا، هذه تغسل كلها بما فيها الكعبة. أرجو أن تكون قد وضحت. قال السادس، قال العلماء أيضا ويراعي أن يغسل الشعر والبشر الذي على القدمين، ولو أن أصابعه، أصابع القدمين ملتفة لا يصل الماء بينها إلا بالتخليل، وجب أن يخلل، يعني يدخل أصابعه هكذا بين الأصابع، يدخل إصبعه بين الأصابع ليوصل الماء، واضح. ولو كان هناك شقوق يوصل الماء طالما كانت ظاهرة ليست غائرة جدا. السادس، الترتيب، وهذا الذي بينته، أن يرتب بين الأعضاء الخمسة التي، أن يرتب بين الأعضاء الأربعة التي ذكرناها كما جاء في القرآن. قال فصل في النية والترتيب. النية قصد الشيء مقترنا بفعله، ومحلها القلب، والتلفظ بها سنة، ووقتها عند غسل أول جزء من الوجه، والترتيب ألا يقدم عضو على عضو. النية فيها مسائل أنا أذكرها سريعا في بيت مشهور قيل أن قائله الحافظ ابن حجر العسقلاني وقيل غيره، وهذا البيت يقول حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسن. حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسن. خمسة، سبعة، السبع مسائل أقولها سريعا جدا. حقيقة يعني تعريف النية، حقيقة النية، حقيقة النية في اللغة القصد، وفي الشرع والاصطلاح قصد الشيء مقترنا بفعله، أن تقصد للشيء في وقت فعله، في أول وقت فعله. حكم، المسألة الثانية حكمها، حكم النية غالبا الوجوب، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. المسألة الثالثة محل النية، محلها حقيقة، حكم محل، محلها القلب، محل النية القلب. فإن نويت بلسانك ولم تنو بقلبك لا تصح هذه النية. لكن فقهاء الشافعية وغيرهم من جمهور الفقهاء رأوا استحباب التلفظ بالنية استحبابا وليس وجوبا، استحباب التلفظ بالنية ليساعد اللسان القلب في حضور النية. فإن لم يفعل ذلك الإنسان لا بأس، المهم أن تحضر بقلبه. المسألة الرابعة زمنها، حقيقة الحكم محل وزمن، زمن النية كما قلت أول العبادات، إلا في الصوم فقط لعسره، لأن هذا يصعب أن تنوي في أول صومك وأن تتحين طلوع الفجر، إنما تنوي قبل الفجر. أما في باقي العبادات واجب أن تكون النية مع أول جزء واجب من العبادة. طيب المسألة الخامسة كيفيتها، كيفية النية تختلف من عبادة لعبادة، فكيفيتها معنا مثلا في مسألة الوضوء أن ينوي الإنسان الوضوء أو ينوي فرض الوضوء أو ينوي أداء الوضوء، كل هذا واحد، أو ينوي رفع حدث من الأحداث، أن ينوي رفع الحدث، أو ينوي استباحة الصلاة أو استباحة مفتقر إلى وضوء، أو ينوي الطهارة عن الحدث، كل هذا يصح منه، كل هذا يصح منه، كل هذا الذي ذكر. حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط. ما هو شرط النية؟ ما هي شروط النية؟ أقولها سريعا فاكتبوها فقط، وستستفيدون منها إن شاء الله حين نشرع وحين تسمعوا وتتابعوا دروس المرحلة الأولى في كتاب فتح القريب إن شاء الله تعالى. شروط الوضوء: الإسلام، إسلام الناوي وتمييزه، وعلمه بالمنوي، وكذلك عدم إتيانه بما ينافيها، أربعة أشياء اكتبوها عندكم. آخر مسألة: المقصود من النية، ومقصود حسن. مقصود النية أمران: أولا تمييز العبادات من العادات، النية هي التي تجعل هذا الغسل للأعضاء يسمى وضوءا. لماذا؟ ما أنت ممكن أن تدخل فتغسل وجهك ويديك ورأسك ورجليك ولم تنوي وضوءا، تريد التبرد، تريد التنظيف فقط، ولا تنوي عبادة الوضوء أصلا، فليس وضوءا ولا تساب عليه ولا يجوز أن تصلي به. فقط لو أنك نفس هذه الأعضاء التي غسلتها ونفس هذه الأفعال التي فعلتها كنت قد نويت الوضوء في أولها كانت وضوءا تساب عليها وتصح صلاتك بها. يبقى تمييز العبادة من العادة. المقصود الثاني تمييز العبادات بعضها من بعض، تمييز العبادات بعضها من بعض، فهناك وضوء مفروض وهناك وضوء للتجديد فقط، أنت كنت متوضئ ولم تحدث ثم توضأت مرة أخرى لصلاة أخرى من باب التجديد والثواب، فهنا الأول واجب والثاني مستحب. طيب هذا يعني خلاصة ما في هذا الفصل، ثم ننتقل للكلام عن أحكام المياه. وقرأ صنوف الكتب.